السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. وكما فإنه عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله أولا وآخرا، ثم أتوجه بالشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يسألك أشرف سؤالا: ما فتنة القبر؟ فتنة القبر هي سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا سؤال الملكين في القبر، هو فتنة القبر. وهذا في الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في قبوركم مثله قريبا من فتنة المسيح الدجال. وذكر مضمون الحديث. يسأل: ما حكم بناء صوان للعزاء؟ إن سألت هل كان بهذا التوصيف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد ذلك، لكن التعزية مشروعة بالإجماع. وصور التعزية متعددة، قد لا يتسع بيت شخص لاستقبال الأضياف الوافدين فيصنع لهم مثل هذا. ففي هذه الحال والله تعالى أعلم لا نرى مانعا من استقبال الأضياف في أي مكان يليق بهم، والله تعالى أعلم. حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين حديث ضعيف. ثم إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والدعاء، وفي الكتاب العزيز الحث على الذكر كما أن فيه الحث على الدعاء. يقول: سمعت بأن لحضرتك رؤية في علاج الكورونا، وأنا متخصص في مجال الطبي، فهل تذكرها لنا؟ لما عندي رؤية نحل الأمر إليكم يا أخي محمود بعد الله، لكن نقول إن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. إذا استغفرنا من ذنوبنا كشف الله الضر عنا. هذه أساسيات في كورونا وفي غير الكورونا. أما كتطبيب فأنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن أقطع بأن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. حديث التسبيح قبل النوم يقصد النوم عامة أم النوم بالليل؟ هو الوارد في النوم ليلا، الوارد في النوم ليلا، لكن لا يمنع أن تقولها في أي وقت. في التسبيح والتحميد والتكبير من الأمور الطيبة النافعة. إذا فاتتني صلاة العصر وأذن المغرب، أيوم أصلي أولا؟ أصلي العصر من عصر اليوم الثاني؟ صلي العصر ثم صلي المغرب إن كانت هناك فسحة لصلاة العصر. أما إن دخل الإمام في المغرب فصلي معه المغرب ثم صلي العصر، وتكون هذه ضرورة وجئت إليها لأن الإمام يصلي المغرب، فصلي مع الإمام المغرب ثم صلي بعد ذلك العشاء، وتكون قد خالفت الترتيب حينئذ، لكن ليست مخالفتك بيدك. إذا وجدت علامة صلاة للفتاة في وجهها هل لو شالتها حرام أم عادي؟ ليس بحرام، ولكن هي ليست عيبا، سماهم في وجوههم من أثر السجود. تحت يديه مال موقوف فأخذ منه على سبيل القرض واستثمرته ثم رددت المال، هل يجوز؟ أعطي لرأس المال نسبة، يعني إذا واحد أعطاك مال تستثمره تعطي نسبة وأنت نسبة، أعطي المال موقوف نصف الربح وأنت نصف الربح. بنته مريضة بالتوحد، فلما بتتعبني جدا أحيانا بعطيها التلفون وتشغل فيديوهات بالموسيقى. اتقوا الله ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نرجو الله ذلك يا أخت سحر أن تكون هذه المجالس مجالس علم، ونسأل الله أن يعيننا على نشر ما يرضيه عنا وعنكم جميعا، اللهم آمين. حكم الصلاة في جامع به ضريح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها، قال لا تصلوا إلى القبور، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وقال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولكن إذا قدر وصل الشخص وهل الصلاة تبطل؟ اختار رأي الجمهور القائلين بأنها لا تبطل حينئذ، وذلك لأن عمر رأى أنس أن يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس، يعني احضر القبر يا أنس، ولم يأمره، قال البخاري ولم يأمره بالإعادة. حكم تعويضات الدواء بعد شرائه، ما أعلم ما مرادك بالسؤال عليه. نقول حكم عمليات التجميل، إذا كانت عمليات التجميل للوصول إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، أما إن كانت عمليات التجميل تغييرا لخلق الله فلا تجوز. إذا فاتتنا صلوات قبل أن أنتظم في الصلاة كيف أقضيها؟ تقضيها على الوجه المتيسر لك. حديث ما بال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، ليست كلمة في النار موجودة في الحديث، إنما الحديث تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما قال في النار؟ ما مقدار نصاب الزكاة؟ إذا كنت تسأل عن نصاب زكاة المال من الذهب ف97.2 من عيار 21 أو 85 جراما من عيار 24، وإذا كنت تسأل عن نصاب زكاة الفضة ف598 جراما، عن استماع إلا جرامين، وإذا كنت تسأل عن نصاب زكاة الزروع فليس في مدون 5 أوسق صدقة. الصدقة للأخ الميت لا بأس بذلك. قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. اشتريت أرضا للبناء أو لتبديلها بأخرى، والسكن للبناء والسكن، مع دفع الفرق هل عليها زكاة؟ يعني هل البناء بعد البناء البيع من البناء السكنة؟ إذا كانت للسكنة ليس عليها زكاة، كانت تجارة فزكاتها زكاة عروض تجارتها. عنده قناة على اليوتيوب تقدم محتوى تعليمي هادف، فقمت بإغلاق كل الإعلانات الغير شرعية، ولكن تظهر بعض المخالفات في الإعلانات مباحة، فما حكم التربح من هاك الإعلانات؟ تصدق بجزء من المال استبراء لدينك. مستأجر أرض زراعية، هل الزكاة على الربح أم على المحصول كله؟ على المحصول كله على رأي الجمهور. ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يقولان تحصل تكاليف الزراعة ويزكى على المتبقي، إلا أن الجمهور يقولون إن التكاليف دخلت في سبب التخفيض من العشر إلى نصف العشر، فيرى الجمهور إخراج الزكاة التي هي نصف العشر عن المحصول كله. حكم من يقولون يا مثبت العقل في الوارد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. متى يؤخذ بالأحاديث الضعيفة إذا كانت في فضائل الأعمال وتندرج تحت أصل ولا يشتد ضعفها ولا يعتقد عند العمل بها ثبوتها بل يعتقد الاحتياط. كيفية النظر في الصلاة إلى أحد موطنين، إما إلى موطن السجود أو إلى الأمام. أما إلى الأمام فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه تقدم وتأخر، تقدم لما رأى الجنة فتقدم ليقطف عنقودا منها، وتأخر لما رأى النار. الحديث هل صلاة المسبل تصح أكثر من الصلاة مع ثني ثوب؟ الحديث يا خالد الذي فيه إن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل لا يثبت. حكم شراء سيارة بالتقسيط إذا كان البائع يمتلكها فلا بأس. حديث ما من عبد إلا له صيت في الصلاة في السماء لا يثبت. إذا كان الأب سارق فماذا يقع على الابن؟ إذا علم الابن المسروق منه رد إلى المسروق حاجته. هل يجوز أن تؤم الأم أبنائها الشباب؟ لا يجوز للمرأة أن تؤم أبنائها الشباب الرجال. إخراج الزكاة يكون على الذهب أم على الفضة؟ إذا أردت الاحتياط في دينك فابني على نصاب الفضة. وما الإشكال لا يتأتى إلا عندما عندهم مال متأرجح بين نصاب الذهب والفضة، أما ما وراء ذلك فلا زكاة فلا إشكال. أما حديث تفت قلبك في سنده ضعف، هل الصلاة مع الأهل في المنزل لها ثواب الجماعة في هذه الأيام التي نعيشها الآن؟ نرجو الله ذلك لأننا مضطرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان في غزوة إن بالمدينة أقواما ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. حكم العمرة عن حي جائز، ويستحب أن تكون قد اعتمرت عن نفسك أولا، وإلا فهو جائز أيضا. أما حديث لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة ففيه بعض الكلام وهذا على الاستحباب. هل يجوز الأم أن تؤم أبناء الأطفال الصغار؟ الأطفال الصغار لبسهم ليسوا مكلفين. حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت لا يصح. سندا الأذان في أذن المولود لا يصح، والإقامة في الأذن اليسرى أشد ضعفا. توصيل الكهرباء والماء وبناء بيوت الفقراء التي هدمت، هل هذا يعد صدقة جارية؟ نرجو الله ذلك يا أحمد. قال تعالى وما يفعله من خير فلن يكفروه. هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة الكسوف؟ تجوز، لأنها نافلة. وقد كان زكوان أم عائشة في رمضان من المصحف صلاة التراويح. حكم صيام الست قبل القضاء لا بأس. هل يجوز أن أحج عن أمي مع قدرتها؟ تحج نافلة، الفريضة لن تجزئ. شحن الهاتف من كهرباء المدارس أو المساجد، تصدق أو تبرع المدرسة بجنيه 2 جنيه 5 جنيه سبب لدينك. هل يمكن أن الحديث يحسن عن طريق شواهد من أعمال الصحابة؟ لا نستطيع ذلك. هل يجوز أن أتكلم مع أحد آخر والمصحف أمامي مفتوح؟ يجوز. هل لمس زوجتي بدون شهوة ينقض الوضوء؟ وما هو مدى اللمس؟ لمس زوجتك بدون شهوة لا ينقض الوضوء، على رأي عبد الله بن عباس وقد حمل قوله تعالى ألامستم النساء على الجماع. يقول جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول قلنا لأخته. حياة رسول الله فقط؟ نعم يعني في حياة رسول الله ما ذهب الصحابة إلى رسول الله في عند القبر وقال استغفر لنا يا رسول الله، ما ورد ذلك. شلون قميص يوسف رد البصر ليعقوب؟ الله على كل شيء قدير. أنت مسلم؟ تعرف الله؟ تعرف أنه على كل شيء قدير أم لا؟ الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. فعليه ما يريد أمره، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أتعجب، يقول لك شلون كيف يعني؟ وشلون إبراهيم جعل الله النار عليه بردا وسلاما، والعصا تحولت إلى حية تسعى في يد موسى عليه السلام، والبحر انشق لموسى، وشلون هذا كله؟ الله على كل شيء قدير. صحة حديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع سنده ضعيف. حكم رسم الحواجب بمادة تقعد سنة حرام؟ يعني هل لها جرم تحول بين الماء وبين الوصول إلى الجسم أم لا؟ وضح السؤال بعض الشيء. دبال أداب عيار 21 أقل من النصاب، وعيار 24 أقل من النصاب، لكن جميعهم كل مسمى ذهب ويقوم ويزكى 2.5%. صحة حديث الرسول، عفوا، صحة اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح لها أبواب الفرج، ليست بثابتة هذه الصيغة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن رسولنا في تعليمه لأصحابه. بارك الله فيك. وكان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن ثم لا يقدر الغيب، وإذا كان سيد ولد آدم لا يقدر، ومن ثم عموم الأموات لا يقدرون. فالسيد البدوي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكذلك لا يملكه إبراهيم الدسوقي ولا تملكه السيدة نفيسة ولا سلام الراضي ولا أي واحد في الخلق يملك لنفسه ضرا ونفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فضلا عن كان لا يملكه لغيره. ما أدري متى صلاة الكسوف يا خالد، وضح. حكم كشف الطبيب الرجل على النساء عند الضرورات يجوز، دائما خايفة من بكرة مش من الرزق من كل حاجة. تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل سيدي رسول الله هذا الأمة وكشف الغمة، أولا ليس من أسماء الله الجيد يا محمد، الجيد ليست من أسماء الله الحسنى، فأنصحك طال اسمك هذا أولا. ثانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد آبائنا وسيد أمهاتنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ويشهد الله على محبتنا له أكثر من محبتنا لأنفسنا. لكن يهدي الله به الأمة، الذي يهدي هو الله. إني إذا قلت الهدى هدى الدلالة، هداية الدلالة نعم، إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ترشد، لكن هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. والرسول لا يكشف الغمم، يكشفها الله، يكشفها الله. ولذلك يقول الأصوب وكشف الله به الغمة، ليس هو الذي يكشف الغمة، الرسول صلى الله عليه وسلم. وحد الله يا محمد، اسمك محمد، اسمك محمد، والرسول بعث برسالة التوحيد يا محمد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. انتبه يا محمد، وحد الله، وحد الله، لا تخيب على آخر حياتك بدعائك غير الله تلج جهنم. الرسول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، سيدي وسيد أبي وجدي وأمي وأهلي والخلق كلهم، سيد ولد آدم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه عبد، عبد لله ونحن عبيد لله. قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. انتبه، لا تعطي الرسول حق الرب سبحانه فتشرك بالله. انتبه انتبه، وينتبه غيرك الذين يعبدون السيد البدوي ويعبدون السيدة نفيسة ويعبدون عليا ويعبدون المسيح ويعبدون عزيرا. انتبهوا يا أهل، يا بني آدم، لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. اتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الخزاجة التي لا تصلي، واصل النصح والتذكير، وإن كانت متمادية في الغي فغير عتبة بابك. حكم الديكور للمساجد: لا تزين المساجد تزيينا يشغل المصلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وأمامه سهوى قد سترت بقرام عليه تصوير، قال: عيش أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. حكم الزكاة عن ذهب الزينة: حكم الزكاة عن ذهب الزينة، إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول زكيها، ولا دليل ثابت يسقطه. وأفعال الصحابة لا تقام العمومات ولا تقام الخصوصات المادة في هذا الباب. حل النامصة والمتنمصة في النار: الذي يرد لعن الله النامصة والمتنمصة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مس الرجل عضوه الذكري هل يبطل الوضوء؟ قولان لأهل العلم، وأجنح إلى عدم النقد، لأن حديث من مس ذكره فليتوضأ أختار قول من ضعفه، ومعارضاته قوية أيضا. لا أقول قوية بل فيها أيضا ضعف، مثل حديث طلق بن علي أنه سأل النبي عن مس الذكر، قال: ولو إلا بضعة منك هذا. وفي الباب أيضا حديث فيه من قال: لا وضوء إلا من حدث. ما حكم من سب الرسل؟ سب الرسل كفر. الوشم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشمة والمستوشمة. هل إبليس هو الجن؟ هو من الجن، لكن لعله سقط من سؤالك: هل إبليس هو أبو الجن؟ لا، إبليس ليس بأب الجن. إبليس وكل ذريهم جن، إبليس جن، كان من الجن، لكن هل هو أبوهم؟ قال فريق من العلم: كل ذرية إبليس كفرة، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ لكن الجن الآخرون منهم المسلمون ومنهم دون ذلك. يا قبلنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. يقول: كيف أتصور الله في الصلاة؟ كيف هل أمر الله أن تتصوره؟ قال: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في جنب الله، نسأل الله أن يغفر لنا. فما قدرنا الله حق قدره، الخلق كلهم ما قدر الله حق قدره. نعم، يأثم من حلق اللحية لغير ضرورة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وقت تعمل في مجال الدعوة فتقوم بإرسال فيديوهات دعوية صوتية عن طريق النت ولكنها تلزم الأخوات أن يقسموا بالله أن لا يسمع صوت أي رجل. أقول إذا كانت كذلك فلا تفعل من الأصل، لأنها تحمل الأخوات ما لا يتحمله. زكت النسوة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على عدم النياحة، ما وفت منهن إلا خمس. النسوة يا أبا زينب بايعنا الرسول، والرسول أفضل من زوجتك، أفضل من هذه الأخت، بايع النساء على ألا ينحن، فما وفت منهن إلا خمس نسوة فقط. وجاءت واحدة تقول إذن لي أن أسعد فلانة كما أسعدتني، يعني نروح واندب كما أسعدتني. الشاهد أيضا أن الرسول أصر إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني أصر إليها السر، قال هذا سر لا تخبري به، خرجت أخبرت. فبارك الله فيك، يعني نصح أن تكون وقورة ممدوح القطان. التجارة في أدوات المكياج حلال يا ممدوح القطان. التأمين الصحي إذا استطعت ألا تشترك فيه فلا تشترك لما فيه من الغرض. وتثمير الأموال في البنوك الربوية، هل اللحية فرض أم سنة؟ اختاروا قول بوجوبها لأن ليس بالأمر صارف. قص الشارب وأوف اللحى. أريد أن أصدق على والدي وجدي ولكن يريدها صدقة جارية، فما النصيحة؟ لا بأس، شيء طيب، بارك الله فيك، اشترك في بناء مسجد، في بناء مستشفى، شارك، اشتري مصاحف وضعها في المساجد، اشتري كل ديارات وزعها في المساجد، صور الصدقة الجارية لا تنتهي. ما اكتبوا تصميمات إلا حقوق عند العملاء لم يقبضها، هل يخرج عنها زكاة؟ لا، إذا قبضت ومرت عليها سنة يخرج. يقول ردكم على الذين يدلون بصحة قول كاشف الغمة عن النبي عليه الصلاة والسلام والذين يستدلون بقول يوسف عليه السلام وأنا خير المنزلين، ما صلتها التي وأنا خير المنزلين عن رب العزة؟ هذا الكلام لا يتصور أن يوسف يقول أنا خير من الله سبحانه، الرب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ففي فارق، هذا يحصل اشتراك في الاسم يا أحمد بن فتحي الله العزيز. وقال يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، الله المؤمن وسمى عباده المؤمنين، الله العلي وقد قال والأعلى، قال تعالى لموسى إنك أنت الأعلى. فارق بين الاسم والاسم كالفارق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. أما الرسول كاشف الغمة، الرسول لا يكشف الغمة إلا بإذن الله، انتبه، لا يكشف غمما إلا بإذن الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. افهم، رسول عبد من عباد الله، رسولنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لكنه عبد من عباد الله. ونعيد من الإذاعات التي تقول إن الرسول كاشف الغمة أن تتق الله ولا تشوش على الناس معتقداتهم، ولا يأتون باصطلاحات غريبة تحتاج إلى تفسير طويلة. فالوضوح هو في كتاب الله، الوضوح التام في قرآن الله المنزل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، من يبعد هذا الوضوح؟ ويقول الرسول عن نفسه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ويقول الرسول عليه السلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. انتبه، انتبه، واحد الله، انتبه يا أهل الإسلام، واحد الله. لا يخدعنكم هؤلاء المتصوفة الذين يقفون عند قبور في بعض المساجد يسألون الميتين أن يكشفوا الضر ويجيبوا المضطر. تذهب المرأة الجاهلة الجاهلة معها كبش تزفه لقبر ميت من أجل الولد في الثانوية وينجح. كل هذا شرك وضلال. قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. يعني واحد راح عند قبر ميت من الميتين ويقول لا اشفي لي الولد، الولد بيمتحن الزوجة بتولد سهل عليه، شأنه هو كواحد واقف عند نهر يقول اطلع يا ماء اطلع أريد أن أشربك، عمر الماء ما يطلع، عمر الماء ما كيده إلا في تباهي وضلال والعياذ بالله. ما الفرق بين الروح والنفس؟ الله أعلم، قد يتحدان أحيانا. يعني الروح لها أكثر من معنى، الروح لها أكثر من معنى، منها المعاني لا يعلمها إلا الله. روح أحيانا يطلق على جبريل، نزل به الروح الأمين. أحمد لا تضيع وقتك يا أحمد، أنا ردت عليهم وأنت ردت عليهم. يا أحمد الحلال بين والحرام بين، المصحف بين أيديك يا أحمد. دعاء كسوف الشمس، فقد علمنا أنه غدا الساعة 6:30 صباحا. الله تعالى أعلى وأعلم. على كل، إذا حصل كسوف سنصلي، ما حصل كسوف لن نصلي. كلام الخاطب مع المخطوبة في الهاتف بالمعروف لا بأس به، إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب على قدر الحاجة أيضا. هل الترتيب الموجود في المصحف هو الترتيب الذي نزلت به الصورة؟ لا قطعا لا، لأن ليست أول صورة نزلت الفاتحة، وليست ثاني صورة البقرة. البقرة نزلت بالمدينة، والأنعام قبلها، والأعراف قبلها، وكذلك كل الصور المكية قبل صورة البقرة في النزول. الفطرة هل هي الإسلام؟ هذا قول قوي شهير بين العلماء. الضحك بصوت يبطل الصلاة. هل يجوز شراء ملابس العيد للأطفال الأيتام بدل من إطعام الفلوس من الزكاة ولا ماذا يا أميرة؟ من الزكاة في تحفظ بعض الشيء. لا يجوز لك أن تشتري لهم من مال الزكاة إلا إذا كان الأولياء سفهاء وأنت أنزلت نفسك منزلة ولي سفيه، أما إذا كان الأولياء رشدا سلمهم الفلوس. أما من غير الزكاة فجائز. وأطال الله عمرك في طاعة الله. الأخ راهموف قل كم ساعة تنامون؟ اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم ساعة ينام، اسأل نبي الله داود كم ساعة ينام. أما نحن فمثلك، بشر كلنا، لسنا ولست أنت وليس أنا وليس غيرنا بحجج على الدين. رسل الله الكرام هم أئمتنا وسادتنا، بارك الله فيك. هل الظهر يخص الرجل فقط؟ نعم، لا يصلح أن تقول المرأة لزوجها أنت عليها كظهر أبي، لا يصلح ذلك. هل الترتيب حكم الشرط الجزائي في عقود البيوع لا بد من النظر في هذا الشرط ما هو؟ دخلت في شراء أرض ومع شركاء وتم النصب علينا، هل ملزم بمبالغ الشركاء مع أني الضامن؟ ما دمت ضامنا خلاص ألزمت. سترتدي النقاب إن شاء الله، شو أفضل ثياب بلبسها، العباءة أم الوشاح؟ ما أدري ما مرادك بالعباءة. الأستر المسيح. هل يجوز الأب أن يميز بالعطاء من أمواله بين أبنائه؟ مثلا الابن الأصغر يأخذ بقية الأبناء على حسب رغبته. الأصل أن الأب يعدل بين الأولاد في الهبات إلا إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى التمييز على حسب الضرورة. فالهبات المسببة جائزة، الولد يتزوج ساعده الأب، الهبة مسببة. كم ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام؟ لم يثبت أيضا عدد الساعات التي كان النبي ينامها عليه الصلاة والسلام، لكن ورد عن داود عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود. كان ينام نصف الليل داود، ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا عن داود صلى الله عليه وسلم. هذا الناس يختلفون في حاجات من النوم. المرهق في العمل قد يحتاج إلى نوم أكثر. هل كل حديث الوردة في فضل سورة الملك ضعيفة؟ هذا علم يا أخ نادر أن كلها ضعيفة. حكم شغل الأمن في البنوك لا بد أن تحمل أموال وإن كان فيها ما فيها البنوك، لكن لا مانع من حراسة البنوك، بل تلزم ولا سنسلط عليها اللصوص. امرأة افطرت رمضان بسبب حمل أو نفاس، تصوم أم تخرج مال عن كل يوم؟ امرأة افطرت رمضان بسبب حمل، عليها الإعادة يا أحمد. قولهم فلان في ذمة الله، لا يعني لكونه مات ما هذا لها بموطن، إنما قال الرسول من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله ثابتة. ومعنى فهو في ذمة الله يعني الذي يتعرض له يعرض نفسه لعقاب الله. عندنا في الفلاحين الولد الضعيف يقول إذا الأولاد يضربونه يذهب إلى شخص قال له فعرضك يا فلان، يقول خلاص ولد اسكت توه، الذي يفعل فيه شيء سأفعل. يقول يعني هذا الولد في ذمتي، إن أحد آباء سأؤذيه، والله المثل الأعلى. أنصحك يا علي بالابتعاد عن البوصة تماما. صحة حديث الشروق حج عمرة تامة لا يصح. حكم البيع بالتقسيط وحساب القسط بحسب المدة كلها عروض، لكن الذي يبرم عليه الأمر لا يغير. صحيحة. هل تجزى على التضحية في عيد الأضحى والتبرع بثمن الضحية لضحايا كورونا؟ التضحية ليست بواجبة، إن فعلتها تساب، تركتها لا إثم عليك. ما حكم زيارة المساجد مثل الحسين والبدوي والسيدة نفيسة؟ أولا لماذا تزور هذه المساجد؟ سؤال، لماذا تزور هذه المساجد؟ إن كنت تزور هذه المساجد اعتقادا في أن الميتين الموجودين فيها ينفعوا أو يضروا فهذا ضلال ولا يجوز. ثانيا إن كنت تزور المساجد من باب زور القبور فلا تقصر على هؤلاء، زور أي قبر، زور أي قبر. والنبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ومعناه لا تشد الرحال لمساجد اعتقادا لفضيلتها، اعتقادا لفضيلتها إلى المساجد الثلاثة التي أجرها مضاعف. أما صلاتك في مسجد الحسين كصلاتك في أي مسجد من المساجد، كصلاتك في أي مسجد من المساجد. وبعدين نسأل سؤالا، معلوم يقينا لدينا أن الحسين قتل في العراق، هل جثة الحسين جاءت إلى هنا؟ أظن إلا أنه اسم فقط تسمى باسم الحسين رضي الله تعالى عنه. أما هل الحسين مقبور هنا؟ ما أرى ذلك والله أعلم، ولا علمنا كيف، هل طار الحسين وجاء إلى هنا؟ ما علمنا شيئا من ذلك، لما أسمع الله أعلم. هل الإمام على شخص واحد يصلي بجانبه أم خلفه؟ الإسلام يسأل يعني إذا كنت أصلي إماما ومعي واحد فقط يصلي بجواري، هل يصلي بمحاذاتي أم يتأخر شيئا ما عني؟ فيقول بالله تعالى التوفيق إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فجاء ابن عباس ووقف خلفه شيئا ما، فقدمه النبي كي يصلي بمحاذاته، فتأخر ابن عباس، فلما انقضت الصلاة قال الرسول ما لي أجعلك حذائي فتخنس، يعني تتراجع، فقال ما كان لابن عباس أن يكون بحذائي يعني بمحاذاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصلا لك تقف بجواره. لماذا الروافض يسبون عائشة؟ شيطانهم حملهم على ذلك. ما معنى إخوانكم خوالكم؟ خوالكم يعني خدمكم. وجد الدهان المسجد واطلبون مني عمل ديكور بالمسجد، يعني أنت المتبرع لا تتبرع لعمل شيء شوش على المصلين. الحمد لله. يقول صباح غد إن شاء الله يرفع الحظر كاملا بالسعودية. الحمد لله من نصيحة نصيحة. تشكر الله وتسألوه أن يصرف عنكم البلاء. تجتهدوا في الدعاء والعمل الصالح. الذي كشف البلاء هو الله والذي يأتي به هو الله. تقابلوا نعم الله بشكر والحمد لله. يدخل مبلغا للزواج هل عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. مسعد الفزاني أوفقك الله. حديث اتركوا الحبشة ما تركوكم محتاج مراجعته. امرأة أدركتها الصلاة خارج منزلها هل تتوضأ أمام الناس؟ طبعا اتركوا الحبشة ما تركوكم هذا لهم فقه أكيد يعني. ليس معنى أنها تفتح كل دول الناس ويدخل الناس في دين الله أفواجا إلى الحبشة. لا ما هو هكذا بهذه الطريقة أبدا. فلا بد أولا من تصحيح الخبر وبعد ذلك فقه هذا الخبر. إذا كانت الدول الإسلامية تفتح عفوا الدول تفتح وتدخل في الإسلام دولة بعد دولة نجي عند الحبشة نقول لا أنتم فحالكم شركوا بالله وليس هكذا. حكم ذبح ذبيعة عند قطع شجرة الزيتون كلام لا أصل له. يعني كلما قطع شجرة الزيتون ذبح ذبيعة. مش عارف ما مبعثهم ومنطلقهم لذلك الله. لكن ليس عندنا أي مستند لذلك. هل يجوز للإمام أن يقيم الصلاة بنفسه مع وجود المأمومين؟ جائز لكن المؤذن أولى. الأولى البحث عن عمل آخر. كيفية التوفيق بين الأم والزوجة؟ اسأل الله سبحانه أن يصلح بين زوجتك وأمك ثم تعامل بالحسنى وطيب الخواطر. الذي يقول إن من سب النبي وتاب لم تقبل توبته لا أعلم دليلا. صح ينقل عن ابن تيمية وابن القيم كلام مثل هذا لكن ما الدليل على أنها لا تقبل توبته؟ يعني إذا تاب توبة نصوحا إذا تابت كانوا في الكفر يسبون النبي ويسلموا فتقبل توبتهم. إذا ارتد شخص بسب النبي وراد أن يرجع ما المانع لماذا أن أقول له لم تقبل لك توبة؟ هناك فارق بين إقامة الحدود على المجرمين فارق بين توبة العبد. توبة العبد مفتوحة حتى تطلع الشمس المغربية من أي ذنب كان. يعني ما النص الذي يفيد أن سب الرسول لا تقبل توبته؟ الذي يسب ربه ويتوب هل نقول له توبة نصوحا؟ هل نقول له لا تقبل توبتك؟ الباب مفتوح للتوبة لمن أراد أن يتوب. ما أحب النبي من المأكولات؟ كان يحب الحلوى والعسل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعجبه الكتف فرفعت إليه الكتف وكانت تعجبه جزء من الشاة كتف الشاة كانت تعجبه ويحتاج الاستقراء واسع. كان يحب الدباء عليه الصلاة والسلام. حديث ثلاثة لا ترد الدهن والوسادة واللبن لا يصح. ما سؤالك يا عمرو اللي تقول ما في شوية قسما بالله ما الموضوع يا عمرو؟ ما سؤالك؟ ما يريد هذا الأخ والضروري وكتب ضروري. طبعا ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فليس معنى أنني اختلفت مع شخص في مسألة أن أنال من عرضه. ليس هذا المعنى أبدا. بارك الله فيك. هناك قصاص للمظالم بين يدي الله سبحانه. كيف أكون من أهل القرآن؟ اقرأ كتاب الله واحفظه واعمل به وادعو إليه. حكم من يتبرع بالأعضاء بعد الموت لا تمضى وصيته. الوشم قلنا إنه كبيرة لأن النبي لعن الوشمة والمستوشمة. أمها تأخذ أموالا من أجل تنصير المسلمين ترسل لي مالا لأني تركتها وعيش مع رفيق. خذ المال واجتهدي في بلدي في إخراج النصرانيات من الضلالة إلى الهدى. عكسي شغل في الأفراح والحفلات في اختلاط بين الرجال والنساء رقص أغاني بسنة بأفرش الكراسي والترابيزات الديكورات. أنت تفرش للرقاصين والرقاصات سيرقصوا عليه. ما رأيك أنت في هذا؟ هل ترى عملك كريما؟ والنقاش والمتبرعين هم من يطلبون مني عمل ديكور بالمسجد لإخفاء العيوب. خلاص ماذا تصنع؟ الأمر سهل في حقك الآن أخف من ذي قبل لأنصحهم أيضا. حكم أكل اللحم ذبحت بالآلة بعد صاقة خفيفة لم تقتلها، لكن هل ذبحت أنهر الدم يا يوسف ولا يسير يوسف؟ النبي قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر. لو مرضاكم بالصدقة لا يصح. ممكن نفس تزهق؟ يعني ايه ممكن نفس تزهق يعني؟ طيب ما السؤال ممكن نفس تزهق؟ اكلمك عامل ايه يا ماما؟ فتحين الباب لاسئلتك. حكما يشعر دايما بشتات الامر، تعوذ بالله من الحول بعد الكوري. ربما يقصد ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم له ان يتوب التوبه لكن يقتل تعزيرا. فمن تاب قبل ان يقتل، والله يقول الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. احاديث قبول التوبه يا اخوه كثيره في يعني مئات الادله تحثنا على التوبه، والله يفرح بتوبه عبده. فالذي ثم الرسول وندم قبل ان نقدر عليه. نعم زي كالحرامي مثلا، حرامي سرق وجيء به الى القاضي يقول ما انتش يا قاضي انا استغفر الله. صح استغفر الله، لكن الحد سيقوم عليك. شخص سب الرسول عليه الصلاه والسلام، شخص سب الرسول عليه الصلاه والسلام وجاء عند القاضي قال انا معلش ما انتش، لكن يقوم عليه الحد في حد سب الرسول حينئذ. لكن شخص تاب قبل ان نقدر عليه، شخص والعياذ بالله ارتكب مهما ارتكب وتاب قبل ان يقدر الناس عليه، إلا إذا كانت حقوق متعلقة بالأباد الأحياء. أما قول عاشق النبي، عاشق النبي صلى عليه، اصطلاح دخيل لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر في برنامج جمع التفاسير، ما أعلم التفاسير كثير من تفاسير البدع. ماذا يقال في سجود السهوي؟ سجود السهوي كأي سجود يقال فيه ما يقال في أي سجود. حكما يدعي أنه المهدي منذ سنوات إلى الآن، مريض عقليا يدعى في مستشفى الأمراض العقلية. المدعى المهدوية كثر جدا، يعني في السودان كم واحد يدعى المهدوية؟ يحصلون عشرات الأشخاص الدعوة في السودان وفي اليمن وفي الكويت. الدعاء المهدوية كثير. هل النبي لبس الجلبية والشمال؟ جلبية اسمها القميص يا سيدي. القميص كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشمال الأمر فيه واسع، لكن الوردة الأمامة أفضل من هذا. شركة زبادي تشترط على المندوب، ما معنى الحنتم والنخير؟ الحنتم الجرة، جرة مثل البلاص الصغير المصري، أصورها لك لعلك تعرفها، من الفخار قلم يحيى. هذه جرة تقريبا من الفخار، كان يضعون فيها التمر مع الماء فللحرارة، يعني داخلها حار فتسلى بداخلها إلى أن يكون تسلى ما بالذي في الداخل كي يصبح خمرا. فقد تشربه، تشرب العصير على تشرب النبيذ على أنه ليس بخمر فتواجه أنك سكرت. النبي نهى عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، هذه الجرة من الفخار. المصريين يصنعون فيها المش أحيانا. أما الحنتم هو الجرة، لكن عندنا أيضا النقير جذع النخلة منقور يضع فيه التمر مع الماء، فللحرارة الداخلية يحول الذي بداخله إلى خمر بسرعة، فقد تشربه على أنه نبيذ غير مسكر فيكون مسكرا. المزفة الإناء المطلي بالزفت نفس الشيء. حكم مكوث الحيض في المسجد، أولا الحديث الذي فيه إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض حديث ضعيف، ولو سلم لكان قاطعا للنزاع. لذلك العلماء تنازعوا، طبعا الفقهاء لا يلون الأحاديث اهتماما كبيرا، لا يلون صحة الأحاديث اهتماما كبيرا، فعلى كل من الأكثرون على منع الحائض من دخول المسجد، لكن ما كفئة من العلماء تقول الأحاديث الواردة في منع الحائض من دخول المسجد ليست صريحة، والصريح منها يحمل على إذا كانت ستلوث المسجد. واستدلنا بحديث المرأة التي كان لها حفش في المسجد وكانت تقوم المسجد، كانت لها حفش في المسجد وكانت تقوم المسجد فكانت تبيت، الأدلة طويلة في الباب، أنصحك راجع لنا كتاب اسمه جامع أحكام النساء. حكم الإحسان والإنفاق على من يزيد الإحسان لبما واستغلالا، إذا لا تتصدق عليه، إذا كان يزيده فسادا معلوم. القنوات التلفزيونية الأطفال كثير جدا ما اطلعت عليها، وكرام مش لما اطلع عليها. شركة زبادي تشترط على المندوب للحصول على 30% من عمولة المبيعات أن يبيع لكل عميل جميع المنتجات، وهذا مستحيل، ففي آخر يوم بعلم المشرف عليه أمدين يقوم بتوزيع مبيعاته على جميع العملاء لكي يحصل على العمولة. المؤمنون عند شروطهم يا محمد بن رشاد، استأذنهم، الطهارة من الحيض يكون بانقطاع الدم أو بنزول القصة البيضاء، بعد الأمرين انقطاع الدم بعد انتهاء مدة الحيض أو القصة البيضاء بعد انتهاء مدة الحيض. الحديث الوارد في فضل سورة البقرة وآل عمران المقصود حفظهما والعمل بهما ليس مجرد القراءة. هل يجوز المرأة إمساك الأشفار؟ وضح سؤالك، لكن إذا كان المراد الذي ورد في بيت الشعر إذا حللته بفزاري إلى آخره لا تذكره ولا نحتاج إليه. حكم عدم تطبيق الوعد مع أن حكم عدم تطبيق الوعد مع الله، أعلم بأن تم التطبيق لعوام كثيرة لا تسمى الاثنين والخميس. الوعد يعني إذا كان نذرا عليك أن تصوم، أن تنفذ النذر، عجزت أعطى المكان كل يوم مسكين إذا كان عجز كاملا، ولا فقده في حال قدرتك. أبادة تقوم بها المرأة أثناء فتصحى، ذكر الله، ذكر الله معنى إن لهذه البيوت عوامر جن بيوت المدينة. الأكل الدجاج في ماكدونالدز وكنتاكي في أوروبا، ما أعرف كيف ذبحت ماكدونالدز، ما أعرف كيف طريقة الذبح، أسأل. حديث الناس لما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في البخاري، لما نشق على أمتي لأمرتم بالصلاة في هذه الساعة، يعني ساعة متأخرة من العشاء، ما لا يثبت مع النبي عن القزع. وللأسف القزع انتشر هذه الأيام انتشارا سيئا، فأصبح الشباب يخالفون الرسول نهارا جهارا. الشاب يأتي يحلق جوانب الشعر ويترك قبعة شعر في الوسط ومرتفعة وفي الجوانب محلوقة، فهذا القزع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك البعض، فأولا فعله مخالف. ثانيا متشبه بالفساق، متشبه بممثل أو بلاعب كرة كافر أو بشخصية من الشخصيات الكافرة، فجمع بين التشبه وبين مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح في ذلك. يقول أنا بفرش الكراسي والترابيزات للعشاء في الفنادق والقاعات ليس لي دخل في الرقص، أم لا تجهز المسرح الذي سيرقصون عليه؟ أما لكن يشرب في الأمر فيه جائز، مع أننا نحب لك أن تكون كريما في أعمالك. ما الأوقز ابني سنه 10 سنوات صلاة الفجر، نعم أوقزيهم دربيهم دربيهم على ذلك. النقاب اختاروا قول بوجوبه وكذا اللحية. المرأة عورة خلفوا المشركين قص الشارب وفي اللحى. هل القديم والأزلي من أسماء الله؟ هذه العبارات الأزلي والقديم ذكرها بعض المصنفين في العقيدة ككتاب العقيدة الطحوية ونحو ذلك، وليس لها مستند. يعني القديم ما ورد أن الله اسمه القديم أبدا، إلا أن الحديث الوارد فيه أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، الوارد سلطانه القديم. وكذلك إطلاق كلمة الأزلي على الله ما لها مستند علمناه، ده الذي علمناه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وإنا من الفقر. فلكن الأزلي القديم هذه الاصطلاحات الدخيلة التي أدخلها بعض المصنفين في المعتقد ينبغي أن تنقى منها كتب العقائد. أحيانا يقول مثلا تجد في كتب العقائد الشيء بشيء يذكر الملائكة الكروبيون، وليس عندنا أي خبر ثابت في الملائكة الكروبيين هؤلاء، ولا هو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله اسم الملائكة الكروبيين في أي خبر ثابت. فتجد اصطلاحات مزعجة تجلس أمامها تتهم نفسك أنك جاهل أو لا تفهم، وفي الحقيقة أن المصنفين بعضهم تلوث بعلم الكلام فأدخل في كتاباته أشياء من أشياء المتكلمين، أدخل أشياء كثيرة. كثيرا ما يقول المصنفون في أصول الفقه الشارع الحكيم، شارع الحكيم، ما سمعنا الرسول يقول الشارع الحكيم ولا اسم الله الشارع الحكيم، لابد المسألة قال الله قال رسول الله، تأبت المسائل. فتدخلون اصطلاحات كثيرة وفي الحقيقة نحن في غنى عنها والحمد لله. ما سؤالك محمد بن رشاد؟ قلنا لابد أن تستأذنهم، استأذن الإدارة يا محمد بن رشاد، لأن النبي لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول لكي يستأذنهم فهو في محافظة، استأذن المندوبين، استأذن المندوبين. وإن إذا كنت أعرف أنني لن أحقق الشرط لماذا أوقع على أنني أكون مندوبا؟ إذا كنت أعرف أنني لن أفي بالشرط لماذا أوقع؟ يعني هل ترانا نخادع يا محمد بن رشاد أم أن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ من المناديب؟ اسأل المندوب المباشر الذي يرد لك، قل له أنا أفعل كذا كذا، بلغ الإدارة ويتحملها. هل يجوز الزواج ببغي تابت إلى الله؟ يجوز والأولى ترك ذلك. لو لمسني ولد الصغير وهو عامل حمام ماء على نفسه هل تبطل صلاتي؟ لا تبطل صلاتك، ولكن طهيريها. حكم دخول دورة القرآن في اشتراط قراءة وجه 50 مرة يوميا. لا تدخلي إذا كان شق عليك، لا تدخلي. هذا التعنت. تعنت كثير أثناء تدريس القرآن، وأشد منهم تعنتا المختبرون الذين يختبرون حملة القرآن. في الحقيقة أن هؤلاء المختبرون يحتاجون إلى تأديب أحيانا، يعني واحد يقول للناس سمعته بإذن ويقول للناس أكمل، قلبي قال. كيف يا أستاذ قلبي قال أكمل؟ ماذا قلنا؟ أيها أكمل قلبي قال. قلبي قال، قلبي قال غلط أنك تقول قلبي قال. بعدين يقول له إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير. فهل المعلم الذي يقول أكمل قلبي قال كذاب؟ لأن القلب ما قال ذلك، ده في فاصل. قلبي لم يقل أصلا. إبراهيم يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، انتهى الكلام. قال فخذ أربعة من الطير، فالقلب هو الله. فكونك تقول قلبي قال فخذ أربعة من الطير، معلم مختبر جاهل يحتاج يؤدب، لأنه نسب كلام الله إلى القلب. فجعل قلبي قال يعني جعل، يعني جعل القائل خذ أربعة من الطير هو القلب، وهذا جهل وغباء. وعلى أمثالهم أن يؤدبوا ولا يصدروا أبدا لاختبار الأبناء ولا لاختبار البنات. تعنت ما له معنى ولا عرفناه. يقول لك اذكر يا أيها الذين آمنوا رقم 11 في القرآن، أنا ما أعرف هذا الرقم 11 ولا أمرني الله بذلك. يعقدون الناس، يحتاجون إلى تأديب. هؤلاء الذين يفعلون ذلك، قل يا أيها الناس رقم 7، أنا ما قلت إننا أقول يا أيها الناس رقم 7 ولا أمرني الله بذلك. إنما يا أخي القرآن سهل، يا أيها الناس اتقوا ربكم أكمل الآية. لكن يا أيها الناس رقم 7 يأتيهم بمتشابهات، ويكره الناس في القرآن، يكره الناس في كتاب الله. الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وليس الذي يفعلونه أبدا هديا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما فذلكات يعقدون بها الطلبة ويظهرون بها عبقريتهم، وهم أهل غباء في الحقيقة الذين يصنعون مثل ذلك. هل السجارة مبطلة للوضوء؟ السجارة ليست مبطلة للوضوء. هذا بهذا القدر أستاذي، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وأذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك أذكر نفسي وإخواني بمقولة الذي بلغ شده وبلغ 40 سنة، إذ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا استغفروا ربكم. الرسول يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، فاستغفروا الله في الحديث إنه يغل على قلبي، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فأكثر من التوبة وأكثر من الاستغفار، لعل الله أن يدفع عنا وعنكم البلاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها أعلانيتها وسرها. اللهم آمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم الشكر موصول بعد شكر الله لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانين، وكان مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.